الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أحسنه الترمذي. أحسنه الترمذي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب من الإيمان بالله تعالى الصبر على أقدار الله. والصبر من الأخلاق الحميدة التي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها والمتصفين به، وأثنى عليه في 90 موضعا من القرآن كما ذكر الإمام أحمد. وأخبر عز وجل أنه مع الصابرين فقال: والله مع الصابرين. وأخبر أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهو من أعظم النعم على العباد أن الله عز وجل يلهم العبد الصبر. وأيضا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، أي نور عظيم للمؤمن. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر لا يستغني عنه المؤمن لا في السراء ولا في الضراء. أما في السراء فعليه أن يصبر على شكر النعمة ويواصل ذلك، وعند الضراء أن يصبر عند المصيبة والمكروه. وأصل الصبر من الحبس والمنع، منع اللسان من التشكي والتسخط، ومنع النفس من الجزع والهلع والجوارح عن فعل ما لا يجوز كلطم الخدود أو شق الجيوب. والصبر كما قال أهل العلم ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، يعني صبر على ما قدر الله تعالى من المصائب. وذكر المؤلف رحمه الله قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله تعالى يقول في هذه الآية: من يؤمن بالله أي بقدره وبأمره سبحانه يهدي قلبه، من أصابته مصيبة وعلم أنها بتقدير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمر الله، فإذا علم أن ذلك هو تقدير الله وهو أمره وقضاؤه وقدره فصبر واحتسب ذلك واستسلم لأمر الله سبحانه هدى الله قلبه، يعني الله عوضه خيرا من المصيبة التي أصابه بها بأن أعطاه الهداية، أعطاه الله الهدى والنور واليقين والإيمان. وأيضا قد يخلف الله عز وجل عليه خيرا مما أخذ منه، إذا كان قد أخذ منه مالا عوضه الله أضعافا مضاعفة، والله بكل شيء عليم. هذا تنبيه على أن ما يجري في الأرض وفي السماء هو صادر عن علم الله وعن حكمته، فهذا مما يسهل عليك الصبر والرضا. قال علقمة وهو ابن قيس النخعي الكوفي وهو من المخضرمين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كبار الصحابة وهو من كبار التابعين. يقول علقمة بن قيس: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، إذا علم أن هذا الأمر بتقدير الله عز وجل وبأمره وقضائه ورضي بذلك وسلم هداه الله. وقال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الآية فيها أن الصبر على المكروه سبب لهداية القلوب، وهذا من ثواب الصابرين، من الثواب العاجل للصابرين أن الله يهديهم. وأما الأحاديث في هذا الباب فذكر منها المؤلف حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان القائمتان بالناس لا يسلم منهما في هذه الأمة إلا من سلمه الله عز وجل، إلا من رزقه الله علما وبصيرة وإيمانا، وإلا فهما من خصال الكفر. وهذا الكفر لا يخرج الإنسان من الملة، وإنما هو مما يخالف أخلاق الإسلام والإيمان. وقال أهل العلم: فرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين قولك كفر منكر بدون ألف ولا لام، هذا يدل على أنه كفر أصغر، كفر عملي ليس بمخرج من ملة الإسلام. هاتان الخصلتان باقيتان في الأمة إلا أن يشاء الله، إلا من هداه الله وعلمه. الأولى الطعن في النسب أو الطعن في الأنساب. الطعن في النسب إما أن يكون بقول الإنسان فلان ليس ابن فلان، يطعن في نسب، وهذا عظيم، لأن نوع من القذف، نوع من الرمي بالزنا، من رمي أمه بالزنا. والمعنى الثاني في الطعن أو للطعن في الأنساب هو التحقير من النسب أو التحقير من القبيلة أو التحقير من المدينة أو البلد التي منها الإنسان. هذا نوع من الطعن، هذا نوع من الطعن في النسب. ومعلوم أن الإسلام يعني جاء بربط الناس بالإيمان والعمل الصالح، لما ذكر الله عز وجل الناس بقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني أنتم أهل الأرض جميعا كلكم خلقتم من ذكر وأنثى، من أم واحدة وأب واحد. فلماذا الفخر؟ لماذا التعاظم؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المدار في التفضيل والكرم هو التقوى، العمل الصالح والطاعة. والنياحة على الميت، النياحة من النوح الذي هو رفع الصوت والصياح والبكاء عند موت إنسان قريب أو ما أشبه ذلك. وتعداد فضائل الميت يدخل في النياح، تعداد فضائل الميت كأن يقول وسندا وعضدا وناصرا، يعني مات سندي ومات عضدي ومات نصيري وما أشبه ذلك. هذا محرم وهو من أعمال الجاهلية، من أعمال أهل الجاهلية، مما كان معروفا عند أهل الجاهلية قبل الإسلام. وهذه الخصلة لا تزال توجد في بعض الناس للأسف الشديد، أنها موجودة عند بعض النساء، وهذا مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينافي الصبر الواجب. ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. هذه الكلمة كلمة خطيرة، أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلان ليس مني، كأنه يكفره. يعني إذا أخذنا بالمعنى الأشد لهذه الكلمة هو إخراج له من الملة، ليس منا يعني ليس من المسلمين، وإذا لم يكن من المسلمين كان من الكافرين. لكن قال أهل العلم ليس المقصود هو التكفير، وإنما المقصود أنه ليس على منهاجنا ولا على سيرتنا ولا على هدينا وخلقنا من فعل كذا، من غشنا فليس منا. هذا لا يعني أنه يكفر إذا غش، أو يكفر إذا ضرب الخدود وشق الجيوب، وإنما المقصود أنه فعل كبيرة من الكبائر. هذا على أقل الأحوال يدل على أنه فعل كبيرة من الكبائر. وقوله عليه الصلاة والسلام من ضرب الخدود، وهذا ليس تخصيصا للخد، لكن هو الغالب. ولكن لو ضرب صدره، لو ضرب صدره، لو ضرب بدنه، هو في معنى ضرب الخدود. يعني لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يضرب بدنه أو يضرب نفسه عند حدوث المصيبة. أو شق الجيوب وشق الجيوب، والجيب هي الفتحة التي يدخل منها الإنسان رأسه من الثوب، وهذا من عادة أهل الجاهلية يفعلونه حزنا على الميت، أنهم يشقون ثيابه من جهة الجيب أو غيره، أو لو حصل إتلاف للمال كذلك. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية قيل هو أن يدعو على نفسه بالموت أو على نفسه بالمصيبة المهلكة، أو المعنى الثاني دعا بدعوى الجاهلية يعني دعا إلى القبيلة أو الطائفة ينتسب إليها ويدعو إلى تجميع الناس عليها، يعني يدعو إلى تجميع الناس على رباط أو رابطة غير رابطة الإسلام، يريد أن يجمع الناس على شيء غير الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنما المؤمنون إخوة، فربط المؤمنين بأخوة الإيمان. فإذا جاء إنسان وأراد أن يربط الناس على أساس العروبة جنس العرب، وجاء آخر يريد أن يجمع الناس على جنس الفرس، وجاء ثالث يريد أن يجمع الناس على جنس الترك، فماذا يحدث لأمة الإسلام؟ تتمزق وتتفرق وتعود إلى ما كانت عليه الحال في الجاهلية من تفضيل بعض الناس على بعض بغير الإيمان وبغير التقوى، ويحدث بعد ذلك الحب والبغض، إن كنت من العرب أحببتك وإن كنت من غير العرب لم يحصل بيني وبينك الحب والمودة، إن كنت عربيا واليتك وإن كنت غير عربي عاديتك، وهكذا. هذا العمل في الحقيقة هو من الأمور الخطرة والتي انتبه لها أعداء الإسلام، ولهذا دائما تجدهم يبثون في أمة الإسلام مثل هذه السموم، يريدون أن يردوا المسلمين إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام، ويقولون البلد الفلاني مثلا لأهله الذين كانوا قبل الإسلام، الإسلام جاءنا وافدا، ينبغي أن نحيي الحضارات القديمة، يحيون في مصر الفرعونية ويحيون في الشام الفينيقية ويحيون في العراق البابلية والآشورية ويحيون في فارس المجوسية وهكذا، حتى تعود الجاهلية مرة أخرى والعياذ بالله. الواجب الحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية، هذا استطراد مهم ولا ينافي الصبر البكاء، لو بكى الإنسان دون نياحة ولا ضرب خدود ولا شق جيوب هذا لا ينافي الصبر. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه ثم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما حديث أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وأخرجه أيضا الحاكم وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير صب عليه من البلاء والمصائب بسبب ذنوبه ليطهره منها، فحصول المصيبة له مكفرة للسيئات التي وقع بها. فهذا المصائب في حقه نعمة لأنها مكفرات للذنوب، وينبغي أن يصبر فيثاب غير التكفير. المصيبة إذا وقعت وصبر الإنسان حصل له تكفير السيئات وحصول الحسنات، وإذا رضي بها وصبر أثابه الله عز وجل أيضا هداية، كما قال عز وجل ومن يؤمن بالله إيش يهدي قلبه، فيحصل له الهداية والذل والانكسار للواحد القهار والإعراض عن الخلق. فإذن تكون هذه المصائب في حقه من أعظم النعم، فرب محنة أورثت منحة. ومن الناس من إذا ابتلي بسبب ذنبه بسبب معصيته أورثه ذلك معاصي أخر، أورثه ذلك التسخط، وأورثه ربما ترك الواجبات وفعل المحرمات. يعني يتغير حاله وقلبه إذا أصيب بشيء فعل شيئا محرما كأنه يعادي ربه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. أو أنه ترك الواجب، قل الله عز وجل يبتليني وأنا أصلي غيري لا يصلي، والله يبتليني وأنا أصلي إذا لا أترك الصلاة، فيقع في ذنب آخر والعياذ بالله. هذا نوع من الاعتراض وعدم الصبر للرب عز وجل. إذن من ابتلي فرزقه الله تعالى الصبر، كان الصبر نعمة له في دينه. وربه عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات يعني ثناء، وحصول رحمة لمن قام بالصبر الواجب. وإذا أراد الله عز وجل بعبده الشر أمسك عنه، يعني يعصي الله عز وجل ولا يصيبه شيء، هذا من أخطر العلامات، أن الإنسان يعصي الله ويعادي أولياء الله وربما قتل الناس وظلمهم وسفك دماءهم واستحل أعراضهم وفعل الأفاعيل ومع ذلك لا يصاب بشيء. هذا من أعظم المكر بالإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يستدرجه ويدعه يفعل ما يشاء لأجل أن تتوفر له العقوبة في الآخرة، ليأخذ عقوبته في الآخرة تامة كاملة. لماذا؟ لأن الله ما كفر عنه شيئا من ذنبه في الدنيا، فإذا جاء في الآخرة وإذا ذنوبه كاملة تامة عليه يستحق عليها عذاب الله. ومعلوم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة مهما كان، عذاب الدنيا مهما كان أهون من عذاب الآخرة الذي لا تطيقه الجبال الرواسي. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي حسنه الترمذي وهو كذلك، فإن تحسينات الترمذي أحيانا فيها تساهل كما ذكر العلماء كالإمام القيم وغيره، لكنه يصيب أحيانا في تحسينه للحديث بمجيئه من طرق أخرى يكون بها الحديث حسنا أو صحيحا لغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء، وفي لفظ إن عظم الجزاء، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، من كان ابتلاؤه عظيما كمن كان أو كيفا، كمن يعني كثيرا متكاثرا عليه متواليا، أو كان كيفا من ناحية الكيفية المصيبة عظيمة، فإن هذا يدل على عظم جزائه، فالمصيبة إذا عظمت عظم الأجر، عظم الأجر وكثر الثواب، وإذا صبر عليها تولد منها له خير كثير من التوبة والاستغفار والهداية والإيمان وما أشبه ذلك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نطلب المصائب، نهانا أن نسأل الله عز وجل المصيبة، يعني يمكن الإنسان إذا سمع هذه الأحاديث وهذه الآيات يسأل الله أن يصيبه ببلاء حتى إيش، يقول أبي أصبر وأحصل على الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال له صلى الله عليه وسلم: سألت الله البلاء فاسأل الله العافية. وقال لعمه العباس: يا عم قل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فلا يستحب للإنسان أن يسأل الله المصيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، لأن الإنسان لا يدري كيف يكون قلبه لو حصلت له المصيبة، لو حصل له البلاء، فعليه أن يسأل الله عز وجل العافية. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا إيش، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يدعو بدعاء إلا دعا بهذه الدعوة، كما قال أنس رضي الله عنه في الصحيح. إذن لا يسألن الإنسان البلاء، وإنما يسأل الله عز وجل العافية، لكن إذا ابتلي يجوز له أن يسأل الله الصبر. لما ابتلي السحرة الذين تابوا وقال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. سألوا الله عز وجل الصبر عند وقوع البلاء، لكن قبل وقوع البلاء لا يستحب سؤال الله عز وجل الصبر، وإنما يسأل الله الإعانة على الطاعة والشكر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر طبعا واحتسب، أما إذا لم يصبر أو لم يحتسب ليس له جزاء، فتحصل له مصيبتان: المصيبة التي وقعت عليه، والمصيبة التي هي أعظم ربما، ضياع الثواب وضياع الأجر وفقدانه تكفير السيئات إذا جزع ولم يصبر. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله عز وجل إذا أحب العبد ابتلاه واختبره من أجل أن يكفر عن سيئاته وأن يرفع درجاته وأن يكثر له من الثواب. وورد في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، إذا كان في دينه صلابة وشدة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وهذا من رحمة الله عز وجل، إن الله عز وجل يخفف عن عبده ضعيف الإيمان حتى لا يكفر وحتى لا يقع فيما هو يعني محرم من التسخط وما أشبه ذلك. وهذا الحديث قال أهل العلم أشد الناس بلاء الأنبياء، قال أهل العلم هذا من أعظم الأدلة على أن الأنبياء بشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فإذا رأى الناس ابتلاء الأنبياء عرفوا أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلا يملكون جلب النفع ودفع الضر عن غيرهم من باب أولى. فلذلك يحرم أن يقصد الإنسان الأنبياء بعد موتهم بطلب الحاجات أو دفع الكربات وما أشبه ذلك، ومثله الصالحين والأولياء. فمن رضي فله الرضا، إذا رضي بالبلاء وصبر واحتسب فله الرضا من الله، والرضا من صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا صفة من صفات الله. ومذهب السلف وأهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بكمال وجلال وجمال ربنا، يثبتونه إثباتا من غير تشبيه ولا تكييف، وينزهون الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل ولا تأويل. ومن سخط بكسر الخاء، والسخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا، من سخط على الله والعياذ بالله فيما دبره وقضاه وقدره فله من الله عز وجل السخط أي الغضب، وكفى بها عقوبة. نسأل الله تعالى العافية. وقد اختلف العلماء في منزلة الرضا، هل هي واجبة أم مستحبة، بعد اتفاقهم على وجوب الصبر. الصبر لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه، إنسان إذا ابتلي بشيء عليه أن يصبر، يمسك لسانه عن التسخط والتشكي، ويمسك جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب. لكن الرضا أن يكون راضيا بما اختار الله عز وجل، هل هذا واجب على العبد أم أنه مستحب ومتأكد؟ فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن قبلهما القاضي من الحنابلة إلى عدم الوجوب، وقال شيخ الإسلام لم يجي الأمر به كما جاء بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. فإذا الرضا منزلة أعلى من منزلة الصبر، وهي إلى الاستحباب المتأكد أقرب، والله تعالى أعلم. نعم. قال باب ما جاء في الرياح وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. باب ما جاء في الرياء. والرياء كما قال العلماء مشتق من الرؤية، والمراد به أن يظهر العبادة ليراه الناس فيحمدونه عليها، أن يظهر الطاعة أو يظهر العبادة لأجل أن يراه الناس فيثنون عليه ويذكرونه. والفرق بينه وبين السمعة أن السمعة من السمع، يعني أن يتكلم أو يعظ ويذكر أو يرفع صوته بالتسبيح والدعاء لأجل أن يثني عليه الناس ويحمدونه. والرياء ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص الذي هو الشرط الأول لقبول الأعمال الصالحة. وقد قال الله تعالى في ذكره: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ذكر الله عز وجل في هذه الآية شرطي قبول العمل الصالح: الشرط الأول أن يعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله هو الذي نحكم أنه عمل صالح، لأن العمل يرجع فيه إلى الشرع. لا تتعبد بعبادة لم يشرعها الله لك. فباب العبادات باب توقيفي، يعني متوقف على الشرع، وهذا من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، أن تعبده تعالى بما شرع لكم على لسان رسول. والشرط الثاني الإخلاص: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعني كما أن الله عز وجل إله واحد فينبغي لك ألا تشرك بعبادته. قال الله عز وجل: إنما إلهكم إله واحد. إذا كان الإله واحدا فعليك ألا تشرك بعبادة الله تعالى أحدا، فإن هذا ينافي الشهادة له بأنه لا إله إلا هو. وهذه الآية تدل على أن إفراد الله تعالى بأنواع العبادة من أصول الدين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما الأحاديث فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يعني أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي هي من قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني من عمل عملا وقصد بعمله غيري، وعمل عملا صالحا، ربما صلى أو صام أو حج أو اعتمر أو أي عمل صالح، أو تعلم العلم أو قرأ القرآن وقصد بعمله غير الله، من عمل عملا أشرك فيه، أشرك معي فيه غير، تركته وشركه، تركته وعمله الذي عمله. وهذا يعني وعيد شديد وتهديد من الله سبحانه وتعالى للمرائين الذين لم يستحضروا صدق النية وإخلاص النية عند العمل. والمرائي في الحقيقة كلما كثر الرياء في عمله كلما اقترب من النفاق والكفر الأكبر. فالمنافقون الله عز وجل يصفهم بالرياء، قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق الخالص هو الذي عمله كله رياء، إذا علم أن الناس يرونه صلى، إذا علم أن الناس لا يرونه لم يصلي. ولذلك كان المنافقون لا يحضرون صلاة الفجر ولا صلاة العشاء، لأن صلاة الفجر والعشاء تقام في ظلام، وإذا تخلف الإنسان عن الصلاة لم يشعر به أحد. إذا ما جاء إلى المسجد لم يدري الناس أنه ما صلى معهم الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقول: أحاضر فلان، أحاضر فلان، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا هي ثقيلة على المنافقين؟ لأن المنافق يعلم أن الناس ما يرونه في هذه الصلاة، ولهذا يثقل عليه جدا العمل إذا كان سرا بينه وبين الله. فمن أعظم علامات الإخلاص أن تصلي في بيت وحدك، أن تقوم لله عز وجل في الظلام وتصلي لا يراك أحد، هذا من أعظم علامات الإخلاص، أنك لا تريد بهذه الصلاة إلا وجه الله، لا أحد يراك ولا أحد يراقبك، بل أنت وحدك في هذا البيت أو في ظلمة الليل. وكلما كان العمل سرا كلما كان أقرب إلى الإخلاص، إلا ما دعت إليه الحاجة. فهناك شعائر للإسلام لا تقام إلا جماعة، مثل صلاة الجماعة، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة العيدين، مثل الحج، مثل الطواف بالبيت، وهكذا. هذه صلاة، هذه أفعال وطاعات وأعمال يراها كل الناس، ومع ذلك نحن أمرنا بالإخلاص فيها. إذن الرياء قد يكون محضا، يعني خالصا، وهذا لا يكون إلا من المنافق الخالص. وأحيانا يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإذا شاركه الرياء من أصله بطل العمل. إذا كان هذا الشخص ما قام يصلي إلا لأجل الرياء فصلاته باطلة، لكن لو كان يصلي وفي أثناء الصلاة طرأ عليه الرياء ثم دافعه وأعرض عنه، فيعني يرجى أن تكون صلاته صحيحة. والناس إنما يأخذون أجرهم على قدر نياتهم في صلاتهم وفي صيامهم وفي حجهم وغزوهم، فمن لم يخرج مثلا للصلاة إلا لأجل الدنيا هذا ليس له من صلاته إلا ما نوى. من تعلم العلم لأجل الدنيا ليس له من علمه وأجره إلا ما نوى. وفي حديث أبي سعيد الخدري يقول صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يقوم الرجل يصلي فإذا شعر أن هناك من يراقبه حسن صلاته، زين صلاته يعني حسنها، وهذا من الشرك الأصغر أن يتصنع ويتزين في عبادته للمخلوق. وهذا الشرك مثل الحلف بغير الله، ومثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ومنك، أو أنا متوكل على الله وعليك. وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وقد قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، وصحيح مخلص لكن العمل ناقص، مثل إنسان يصلي بلا وضوء ومع أنه مخلص لكن العمل غير صحيح فلا يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذا كان العمل صحيح لكن صاحبه ليس بمخلص فهذا لا يقبل عمله حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذا الحديث وأمثاله يدل على نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وخوفه عليهم مما يبطل أو يفسد أعمالهم الصالحة، وأن الرياء والعياذ بالله أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. كان النبي يخافه على الصحابة مع قوة إيمانهم وإخلاصهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم أولى بالخوف عليهم من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم منه كله، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.